بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وجد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الثبات حتى الممات، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة المباركة. ونظرا لطول هذا الموضوع فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا مقدمة موجزة، ثانيا أهمية الموضوع، ثالثا مواطن الثبات، رابعا الناس صنفان، وأخيرا وسائل الثبات. فأعني قلبك وسمعك، وأسأل الله جل وعلا بداية أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أولا مقدمة موجزة. أيها الأحبة، كان من المفترض ألا يتكلم عن الثبات حتى الممات إلا من توفرت لديه الأهلية علما وعملا، ولست والله منهم، ولكنني أقول دوما قد ينطلق المرء للحديث لا من منطلق شعوره بالأهلية، وإنما من منطلق شعوره بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عجم الماء تيمم بالتراب. ويكاد يرن في أذني وأنا أتحدث عن موضوع الثبات قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. فالله أسأل أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأضرع إلى الله عز وجل مع القائل: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. ثانيا أهمية موضوع الثبات. إن موضوع الثبات حتى الممات من الموضوعات الهامة التي يجب أن تطرح لا في المناسبات وإنما في كل الأوقات، فإنه الغاية والهدف أن تلقى الله على طاعة، أن تلقى الله على التوحيد الخالص وعلى العبودية الشاملة. وتزداد أهمية طرح الموضوع من وجهة نظري لسببين: السبب الأول كثرة الفتن في هذا الزمان، فلو أسميت هذا الزمان الآن بزمان الفتنة أو بزمان الفتن ما بالغت وما تجاوزت الحد. لقد كثرت الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم من حديث أنس: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. سل نفسك لماذا؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع الدين بعرض من الدنيا، والدنيا زائلة، يبيع الغالي بالرخيص. فلقد كثرت الفتن في هذا الزمان بصورة مدمرة مزلزلة، وبالجملة حتى لا أطيل لأعرج على بقية عناصر الموضوع إن شاء الله جل وعلا، أقول بالجملة فإن الفتن تنقسم إلى نوعين أو إلى قسمين: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. أما فتنة الشهوات فلقد عصفت الآن بكثير من القلوب، وعبد كثير من الناس هذه الدنيا، وأصبحت الدنيا الغاية التي من أجلها يبذلون، ومن أجلها يعملون، ومن أجلها يخططون، ومن أجلها يفكرون، بل ومن أجلها يوالون، ومن أجلها يعادون. لا هم له إلا الدنيا، لا يبذل الوقت والجهد والعرق إلا من أجل هذه الدنيا. ووالله يا إخوة، ما خشي النبي على هذه الأمة من الفقر أبدا، بل ما خاف النبي على هذه الأمة إلا من الدنيا. فقال، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم. تدبروا هذا الحديث، رسول الله لا يخشى على أمتي من الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم. إذن ما الذي تخشاه على الأمة؟ يقول المصطفى: ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها، كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فتنة الشهوات، كم من الناس الآن لا يعيش إلا من أجل شهواته. وفتنة الشبهات التي مزقت الأمة الواحدة إلى جماعات شتى وإلى فرق وإلى أهواء. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي لفظ على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فتن كثيرة، وهناك فتنة الأموال، وهناك فتنة الإعلام، وهناك فتنة هوان الأمة وذل الأمة، وهناك فتنة الابتلاءات التي تصب على رؤوس الموحدين هنا وهنالك في كل مكان. فتن كثيرة تعطف بقلوب الموحدين في هذه الأيام، حتى شعر المسلم الحقيقي بالغربة في هذا الزمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي غير رواية مسلم قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس. وفي لفظ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. وفي لفظ قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن. الغريب الآن هو الذي يفر بدينه من الفتن، بل إن الذي يصبر الآن على الدين ويعيش الآن للدين ويتحرك بأمر هذا الدين ويفكر في أمر هذه الدعوة كالقابض على الجمر بين يديه. ورد في سنن الترمذي والحديث حسن بشواهده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي زمان على الناس الصادر فيه على دينه كالقابض على الجمر. إن الذي يريد الآن أن يتمسك بدين الله ويريد أن يصبر على هذه الفتن والأهواء التي تعصف بقلبه كأنه يقبض على النار وعلى الجمر بين يديه. من هنا لكثرة هذه الفتن وجب أن يطرق موضوع الثبات، وأن يزنن العلماء والدعاة حوله، وأن يبينوا للأمة وسائل الثبات وسط هذا البحر الخضر من الفتن والأهواء. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. السبب الثاني من اسباب اهمية موضوع الثبات ان موضوع الثبات موضوع متعلق بالقلب. امر الثبات على الدين ايها الخيار امر متعلق بالقلب. انتبه. وما سمي القلب قلبا الا لكثرة تقلبه. نسأل الله ان يثبت قلوبنا واياكم على التوحيد. انتبه لدعائي من فطره الله على التوحيد. انتبه لدعائي من لينت مفاصله وجوارحه على طاعة العزيز الحميد. لدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت ام سلمة يا رسول الله او ان القلوب لتتقلب؟ فقال المصطفى يا ام سلمة ما من قلب من قلوب بني ادم الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن جل وعلا. ان شاء الله اقامه وان شاء الله ازاره. والحديث رواه احمد في مسنده وهو حديث صحيح وله شاهد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو انه صلى الله عليه وسلم يقول ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد ان شاء الله اقامه وان شاء الله ازاره. ثم قال اللهم يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا على طاعتك. ايها الاحبة لقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن او صور عرض الفتن على القلوب بصورة بليغة دقيقة. والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. تذكر هذا الحديث. يقول الحديث صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. لو تدبرتم صناعة الحصير في الماضي يجلس الصانع ليضع العود بعد العود بعد العود ثم يخرج لنا بعد ذلك الحصيرة الكبيرة المعروفة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مرباد كالكوز مجحية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تعرض عليه فتنة صغيرة فيتسرب القلب هذه الفتنة فتنكت هذه الفتنة في القلب نكتة سوداء. تعرض عليه فتنة أخرى فيتقبلها ويفعل بها ويتشرف لها فتزيد بقعة سواد في القلب. وهكذا حتى يعلو الران القلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأمر الثبات أمر خطير لأنه متعلق بالقلب. وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فأنت الآن قلبك على حال. أنت الآن في بيئة الطاعة قلبك يزداد فيه الإيمان. ومحال أن يكون جلوسك الآن في بيئة الطاعة كجلوسك أمام سن من الأفلام الدائرة أو مسلسل من المسلسلات الفاجرة. الإيمان يزيد وينقص وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. يزيد الإيمان بالطاعات وينقص الإيمان بالمعاصي والزلات. فعرف قلبك لبيئة الطاعة ليقوى الإيمان في قلبك. واصرف قلبك وعينك وجوارحك عن بيئة المعصية حتى لا يعلو الران قلبك وأنت لا تدري. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وإياكم بالإيمان. ثالثا مواطن الثبات في عجالة سريعة. إن المواطن التي يحتاج فيها المسلم إلى الثبات لكثيرة. أهمها الثبات على الدين على المنهج. الثبات في الفتن. الثبات في الجهاد. الثبات عند الممات. أن الثبات على المنهج فواجب على كل مسلم أن يثبت على منهج الله، وللحمد لله ورحمته بنا أن الله يسر منهجه وجعله ميسرا لكل مسلم. ما عليك إلا أن تخطو على طريق الله، إلا أن تفتح حلال المسجد، وأن تدخل إلى بيت الله، وأن تتضرع إلى الله، وأن تطرح قلبك بين يدي الله، واطرق بعد ذلك التسديد والمدد والتوفيق لمن بيده القلوب جل وعلا. المنهج ميسر. تدبر معي قول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أكبر. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. وقول الحديث صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلاقهم على أنبيائهم. الشاهد من الحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فمنهج الله ميسر، ما عليك إلا أن تخطو على الطريق، وستجد المدد والتوفيق والتسهيل من الله جل وعلا. ويجب عليك أيضا أن تثبت في هذه الفتن الكثيرة التي ذكرت، وهذا لتعرفك على وسائل الثبات التي سأذكرها، وحرصك على أن تحولها في حياتك إلى واقع. ويجب عليك أن تثبت في الجهاد، والجهاد مراحل ودرجات. أسأل الله أن يرفع علم الجهاد، وأن يقمع أهل الزيد وأهل الفساد. ووالله ما ذلت الأمة إلا يوم أن ترك الذروة سلام الإسلام. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع البيوع الربوية، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لقد تفاقلت البطون والقلوب من الأرض إلى الوحي والطين، ونسيت الأمة هذه الرسالة المباركة التي أرسل بها الإمام المجاهد العلم عبد الله بن المبارك لأخيه التقي النقي عابد الحرمين الفضيل بن عياض، يوم أمس أرسل له بهذه الرسالة من ميدان البطولة والشرف، من ساحة الوضع، من الميدان الذي تصمت فيه الألسنة الطويلة وتخطب فيه السيوف والرماح على منابر الرقاب، ليقول عبد الله بن المبارك لأخيه الفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخطب خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضبه، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنادك والغبار الأطيب. من كان يتعب خيله في باطنه، فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنادك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. لا بد أن يعد الإنسان نفسه ليثبت إن من الله عز وجل برفع علم الجهاد، والجهاد ماض وباق إلى يوم القيامة، ومن كذب ذلك وأنكره فقد كذب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم مواطن الثبات، الثبات عند الممات. اللهم ثبتنا عند الموت، الثبات عند الممات، هذه هي الغاية، بل أنت مأمور بها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت مأمور أن تموت على الإسلام. من الذي يثبته الله على فراش الموت؟ من الذي يضله الله عن التوحيد على فراش الموت؟ سؤال ينبغي أن نفكر فيه بقلوب واعية. والجواب لك على هذين السؤالين من الله. يقول جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا الذي يثبته الله على فراش الموت المؤمن، ويضل الله على فراش الموت الظالمين، فيخون الظالم لسانه ويعجز اللسان أن يردد لا إله إلا الله في وقت يكون الإنسان في أمس الحاجة إلى أن يعي قلبه حقيقة التوحيد وأن يترجم لسانه حقيقة الإيمان. وهنا ينقسم الناس إلى صنفين، وهذا هو عنصرنا الرابع بإيجاز شديد. الناس صنفان: صنف إذا نام على فراش الموت تهلل وجهه، تهللت أساريره، ترى الابتسامة العريضة تعلو وجهه وتعلو شفتيه، وترى لسانه وتسمع كلامه يردد لا إله إلا الله. إنه عاش للا إله إلا الله، وعاش على لا إله إلا الله، وبذل وقته للتوحيد، وحول التوحيد في حياته إلى واقع. حق على الله لمن اتقاه، أخذه الله على ذاته، إذ ليس لأحد حق على الله. حق على الله لمن اتقاه أن يحسن الله بدايته، وأن يحسن الله نهايته، وأن يتولى الله رعايته. اسمع إلى الحافظ ابن كثير إذ يقول: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الله أكبر. إن عشت على الطاعة مت على الطاعة، إن عشت على المعصية أعاذني الله وإياك مت على المعصية وبعثت على المعصية. والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. إن مت على الطاعة بعثت على ذات الطاعة، إن عشت على التوحيد مت على التوحيد، وبعثت تحت راية إمام الموحدين وسيد المحققين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تنبروا هذا الصنف المبارك الذي عاش في الدنيا لدين الله ولتوحيد الله فمات على التوحيد. هذا صديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه، أبو بكر، لما نام على فراش الموت وحسرجت روحه دخلت عليه الصديقة بنت الصديق عائشة رضوان الله عليها وأنشدت بيتا من الشعر فقالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكتف الصديق الغذاء عن وجهه وهو على فراش الموت لفداه العزيز، ونظر لعائشة وقال: لا يا ابنتي، لا تقولي هذا، وإنما قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ولما نام فاروق الأمة عمر على فراش الموت ودخل عليه الصحب الكرام ومن بينهم ابن عباس: أبشر بنصر الله لك يا أمير المؤمنين، لقد نصر الله بك الأنصار ونصر الله بك العدل، وصحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عن شراب، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عن شراب، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ولئن مت اليوم فإنهم عن شرابون، ثم شهادة في سبيل الله فأبشر بنصر الله لك يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال: والله يا ابن عباس، وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. عمر فاروق الأمة يقول: لو أن لي ملء الأرض ذهبا لابتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. انظر إلى هذا الثبات العجب أيها الخيار الكرام، ومن بين هؤلاء الناس يخرج شاب يلبس ثوبا طويلا. والحديث في صحيح البخاري فأمر عمر ودماؤه تنزف والأمة تصرخ وتبكي على فراش طاغوتها الملهم. فأمر عمر على فراش الموت فأرى هذا الشاب يلبس ثوبا يجر على الأرض فيقول الفاروق الأمير رد علي هذا. ويرجع إليه الشاب فيقول له عمر يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وفي لفظ البخاري فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. الله أكبر. على فراش الموت يأمر بالمعروف، على فراش الموت ينهى عن المنكر. ما قال هذه قشرة من قشور الدين؟ لا والله. ما قال هذه جزئية من جزئيات الدين؟ لا والله. لأن الدين لا ينقسم إلى قشور ولباه، وإنما الذي جاء بالكل وهو الذي جاء بالجزء صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أتفق معك أيها الحبيب المبارك، يا من تنادي بفتح الأولويات في الدعوة إلى الله، أنا معك على كل الخط، لا بد من فتح الأولويات. لكن انتبه، شتان شتان بين فتح الأولويات والسخرية والتحقير للفرعيات والجزئيات. لا تحقر فرعا ولا جزئية. نعم ابدأ بالأهم فالمهم، لكن لا تسفه جزئية ولا تقل هذه من قصور الدين. فإن الدين كل لا يتجزأ لا ينقسم إلى قصور ولباب. الشاهد هو ثبات عمر رضوان الله عليه، وهذا عثمان رضوان الله على عثمان. روى الطبري بسند صحيح أن عثمان بن عفان لما حوصر من الأوغاد المجرمين ومنعوا عنه الماء، ووالله لو صبروا عليه قليلا لمات عثمان عطشا، وهو الذي لا زال ماء بئره الذي اشتراه بخالص ماله يفيض على المسلمين في كل انحاء مدينة رسول الله. عثمان رضوان الله عليه في هذه الليلة التي قتل فيها ينام بعدما صلى ما شاء الله له ان يصلي، وقرأ من القرآن ما شاء الله له أن يقرأ. يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه ويقول له الحبيب أفطر عندنا غدا يا عثمان، أفطر عندنا غدا يا عثمان. فيصبح عثمان ويفتح باب داره ويفتح القرآن بين يديه، علم أن الأجل قد انتهى وأنه مقتول. ودخل عليه المجرمون الثوار، دخل عليه الغاسقي المجرم فضربه بحديدة في يده وضرب المصحف برجله، فاستدار المصحف دورة كاملة واستقر مرة أخرى في حجر عثمان لتسيل عليه دماء عثمان، لتخالط دماء عثمان آيات القرآن كما خالطت آيات القرآن دماء عثمان رضي الله عنه. ويقتل عثمان وهو يقرأ القرآن. يا لها من خاتمة. وهو علي يطعن هو الآخر ويعود إلى فراشه ويقول أدخلوا علي أبنائي، فأدخلوا عليه أبناءه، فبدل لهم وصية طويلة كلما قرأتها تعجب وقال انصرفوا عني، وظل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى فاضت روحه وهو يرددها رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه ينام على فراش النوم، ويدخل عليه ابن عمه ويقول له يا امير المؤمنين لقد اقصرت افواه بنيك، تركت اولادك فقراء، الا خوف لابنائك بشيء؟ فيقول عمر بن عبد العزيز وهل املك شيئا من المال لاوصي لابنائي به؟ ام تريد ان اوصي لهم باموال المسلمين؟ والله ما انا بفاعل، ادخلوا ابنائي علي. فادخلوهم عليه وهو على فراش النوم، فنظر اليهم وبكى وقال اي بني ان اباكم قد خير بين امرين، بين ان يترككم فقراء وان يدخل الجنة، وان يترككم اغنياء من اموال المسلمين ويدخل النار، ولقد اختار ابوكم الجنة ان شاء الله، وانتم عندي احد رجلين، اما ان تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، واما ان تكونوا غير ذلك فلا ادع لكم ما تستعينون به على معصية الله واسأل عنه انا بين يدي الله. اخرجوا عنه، فخرجوا عنه وهو يردد قول الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفاضت روحه إلى رب العالمين وهو يردد هذه الآية من كلام أحكم الحاكمين. أيها الأحبة، قد يقول قائل من آبائنا أو أحبابنا: هؤلاء هم أصحاب النبي وهؤلاء هم السلف، فأين نحن من هؤلاء؟ يا إخوة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سلة من الأولين وسلة من الآخرين، سلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا رجل ذكرت لكم قصته في أولى محاضراتي في مسجد عمر، شاب أمريكي يختم له وهو في الصلاة بين يدي الله جل وعلا، ساجد مصلي لله عز وجل. ويخبرني الإخوة من أمس فقط عن داعية من إخواننا في الإسكندرية وقف ليتكلم عن مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة في العام الماضي، وهو يتلمذ ويتغير قلبه ويكاد قلبه أن يتنزق وأن يتقطع، فيصاب بانفجار في المخ فيموت وهو على منبر رسول الله. انظروا إلى الخواتيم، الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق. وهذه أخت فاضلة ترجع مع زوجها بعد العمرة وتركب الباخرة التي سمعتم عن حكايتها، وأوشكت الباخرة على الغرق، فقال هذا الزوج لزوجته: هيا أخرجي لم أكن تكتب المرسل تغرق. فقالت: انتظر حتى ألبس ثيابي ونقابي. النقاب هذا وقت نقاب، هذا وقت ثياب، أخرجي فالناس أوشكوا على الغرق. فقالت: والله لن أخرج إلا بكامل ثيابي حتى إن قدر الله علي الموت ألقى الله وأنا على طاعة. ولبست ثيابها والمركب يغرق، وصعدت إلى الصف، فلما علمت أنها إلى الهلاك سائرة تعلقت بزوجها وقالت: أستحلفك بالله، هل أنت راض عني؟ تبكأ. هل أنت راض عني؟ تبكأ. قالت: أريد أن أسمع لي. قال: والله ما رأيت منك إلا الخير. قالت: أريد أن أسمعها لي. فنظر إليها وبكى وقال: أشهد الله أني راض عنك. فتعلقت به وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول: والله ما رأيتها بعد هذه الكلمات، وأسأل الله أن يجمعني بها في جنة رب الأرض والسماوات. إنها الخواتيم. وهذا مؤذن يؤذن 20 سنة ابتغاء مرضات الله عز وجل، وقبل الموت مرض مرضا شديدا أعجزه أن يخرج للصلاة، أعجزه أن يخرج لبيت الله جل وعلا، عجز. وفي اليوم الموعود بكى ورفع كف الضراعة إلى الله وقال: يا رب، أؤذن 20 عاما وأحرم من الأذان في آخر عمري. فنادى على أولاده وقال: وضعوني فوضعوه، هل حان وقت صلاة الظهر؟ قال: نعم. فقام على سريره في بيته واتجه الى القبلة ورفع الاذان كاملة الى ان وصل الى قوله: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الا وخر على سريره وقد فاضت روحه الى الله ولسانه يردد لا اله الا الله. لقد اجرى الله الكريم عادته بشرفه ان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وهذا صنف خبيث اخر نسأل الله الستر والسلامة والعافية. اذا نام على فراش الموت خانه لسانه وخانه قلبه، يضله الله عن قولة التوحيد، عن قولة الايمان. يذكر الامام ابن القيم في احدى كتبه ان رجلا مرت عليه امرأة فقالت له: اين الطريق الى حمام من جاف؟ فنظر هذا الرجل الى المرأة والى جمالها فوقعت في قلبه، فاشار الى باب داره وقال: هذا هو حمام من جاف. فدخلت المرأة الدار، ولما علمت انها وقعت في فخ المعصية ارادت ان تزين المعصية له حتى تهرب، ثم انصرفت الى حال سبيلها بعدما قالت: ائتني بكذا وكذا. فخرج الرجل ليأتيها بالطعام والشراب، ولما عاد كانت المرأة قد هربت وخرجت، عاد إليها فلن يجدها، فخرج ليبحث عنها في الشوارع والطرقات وهو يقول: يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ ولما نام على فراش الموت ذهبوا ليلقنوه لا إله إلا الله، فكان يرد عليهم بقوله: يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وختم له بهذه الكلمات. وهذا رجل عندنا نحن في المنصورة، يخبرني أخو الثقة أنه كان جارا له، يقول: ما من مرة دخلت البيت إلا وأسمع الغناء الفاحش في دار هذا الرجل، ذكرته مرارا وتكرارا فأبى، كبرت سنه ولم يصلي لله جل وعلا. يقول: فسمعت أنه يحتضر، فصعدت إليه وهو يسكن في الشقة أو في البيت الذي يعلوني، فصعدت إليه فرأيت الرجل في فراش الموت يحتضر ولا زال شريط الغناء يغني، فقلت لأبنائه: اتقوا الله. يقول الأخ قال لأبنائه: اتقوا الله، أبوكم يحتضر وملك الموت بيننا والملائكة الكرام حولنا وأنتم تضعون الغناء، ضعوا القرآن الكريم لعل الله أن يستر عليه وأن يهون عليه السكرات والكروبات. يقسم بالله العظيم أن أبناءه سكتوا واقترب من جهاز الكفت ليخرج شريط الغناء، يقول: أقسم بالله لقد كشف الرجل الغطاء عن وجهه وقال لي: دع الغناء فإنه ينعش قلبي. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. أيها الأحبة، ما السبيل حتى لا أطيل؟ وسائل الثبات. ما هي الوسائل التي تعينك على الثبات على دين الله حتى تلقى الله عز وجل على دينه وطاعته؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لذلك، فإنما الأعمال بالخواتيم، أسأل الله أن يحسن خاتمتنا. أول وسيلة من وسائل الثبات حتى الممات أن تستعين برب الأرض والسماوات. من أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. استعن بالملك أن يثبت قلبك، وأن يسدد رميتك، وأن يثبت قدمك على الطريق. ذكر الإمام ابن الجوزي أن شيخا من الشيوخ قال لطالب علم عنده: يا بني، ماذا أنت صانع لو مررت على غنم فنبحك كلبها؟ فقال التلميذ: أدفع الكلب ما استطعت. قال: فماذا تصنع إن نبحك الثانية؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: فإن نبحك الثالثة؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. فقال الشيخ لتلميذه: يا بني، ذاك أمر يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يكف عنك كلبها، كذا استعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن استعان به هداه. فأول سبيل أن تطرح قلبك بمنتهى الذل وبمنتهى الفقر لله عز وجل. اعترف له بضعفك، اعترف له بعجزك، اعترف له بفقرك. في الليل، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا إلى الله جباههم، ونادوا ربهم بقرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. فإن أول ما يمنح الله عز وجل هؤلاء أن يقذف من نوره جل وعلا في قلوبهم. قم في الليل، إذا خلى الأحباب من أحبة قم أنت وتضرع إلى الله ليثبتك ويسددك، واطلب العون والمدد منه جل وعلا. ثانيا، من أعظم وسائل الثبات قراءة القرآن الكريم والعمل به. اقرأ القرآن. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. فالترتيل للقرآن من أعظم وسائل الثبات. أيها الحبيب المبارك، إن عجزت أن تقرأ أنت بنفسك فاسمع القرآن، وإن عجزت عن ذلك كله فاجلس إلى رجل واطلب منه أن يقرأ عليك القرآن. كما يفكر الواحد منا في أن يدخل لبيته كل وسائل الترفيه وكل وسائل السعادة، فكر أن تمنح لرجل من أهل القرآن راتبا نظير حبسه لوقته، لا نظير القرآن، نظير حبسه لوقته، وقل له تعالى علمني القرآن، علمني قصار الصور، أسمعني القرآن. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فقرأ القرآن وتدبر القرآن واجتهد على قدر استطاعتك أن تعمل بالقرآن. ثالثا ذكر الله. لا يفطر لسانك عن ذكر الملك. لقد بين النبي لنا مثل الذاكر ومثل الغافل في حديث عجيب رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذاكر حي والغافل عن الذكر ميت ولو كان يعيش بين الأحياء. أكثر من ذكر الله. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هل تريد شيء أعظم من أن يكون الله معك؟ وإذا كان الله معك فمن يكيلك ومن ضدك؟ أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رابعا المحافظة على الصلوات في جماعة. احرص على أن تهرول إلى بيوت الله، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إخوانك يأخذون بيديك إلى الطاعة، يذكرونك بالله والنظر في وجوه الصالحين، تذكرك رؤية الصالحين بطاعة رب العالمين. كما قال سيد المرسلين: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إن لم تشتري ستشم الطيب منه، ونافخ الكير إن لم يحرق كيره ثيابك ستشم رائحة خبيثة. صلاة الجماعة من أعظم وسائل الثبات على الدين. تحترقون تحترقون، حديث رواه أحمد وبعض أصحاب السنن وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الصبح غسلتها. الله أكبر. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من كرمه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، تغتسل كل يوم في نهر 5 مرات هل يبقى على جسدك شيء من الوسخ؟ لا والله. فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون أي بالذنوب والمعاصي فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. وهكذا احرص على الخير. ضر في سلكة الطاعة. هل آمنت بالله ثم استقم؟ استقم على طريق الخير وعلى طريق الطاعة. المحافظة على الصلوات. خامسا مجالسة الصالحين وصحبة الصالحين كما ذكرت. احرص على صحبتهم في الدنيا وبعد الموت. صاحب الصالحين في الدنيا وبعد موتهم بقراءة سيرهم والاطلاع على أخبارهم. يقول الإمام ابن القيم: كنا إذا ضاقت صدورنا ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا ما رأيناه وسمعنا كلامه انطلقنا وقد شرح الله صدورنا. وفي سنن ابن ماجه بسند حسن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فاحرص على هذه المفاتيح التي تفتح قلبك وأذنك وسمعك وبصرك على الخير. وأخيرا ذكر الجنة والنار، أكثر من ذكر الجنة وأكثر من التدبر في أحوال النار وأهل النار، فإن كثرة التذكر والتدبر للجنة والنار يدفعك للطاعة ويعينك على أن تثبت على الطاعة. هذه الدنيا قصيرة كما ذكرنا اليوم، مهما عظمت فهي قصيرة، فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة. كم ستعيش؟ أيام قليلة، قليلة جدا بالمقارنة إلى الزمن، ستعيش أياما قليلة. فتذكر دار القرار وتذكر النار وتعلم أنك هنا في مزرعة، في بوتقة ابتلاء وبوتقة اختبار، فتغرس هنا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تذكر الجنة وذكر نفسك وقل لها: يا نفس قد أزف الرحيل وأظلت الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قل ما الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقلبنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصفرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم برحمتك لا تدع لأحد منا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل هذه البلاد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واجعل هذه البلاد امنا امانا وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.